الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، قال: وقال ابن وضاح في كتاب البدع والحوادث بعد حديث ذكره أنه سيقع في هذه الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلالة. الله أعلم ما هو هذا الحديث الذي يشير إليه، ينظر إن شاء الله. قال رحمه الله: أن فتنة الكفر هي الردة يحل فيها السبي والأموال، وفتنة الضلالة لا يحل فيها السبي والأموال. لعله وهذا الذي نحن فيه فتنة ضلالة لا يحل فيها السبي ولا الأموال. يريد رحمه الله تعالى أن الفتن والضلالات درجات، فمنها ما هو كفر وما كان كفرا وأقيمت الحجة فيه فإنه يحل بذلك دم المقاتل وهكذا ماله ويسبى ولده وزوجه لأنه وقع في فتنة كفر، ومن هؤلاء أهل الردة. ومن الفتن والضلالات فتن وضلالات لا يجوز فيها استحلال دماء ولا أموال ولا كذلك ذرية، ومن ذلك ما قد يقع بين أهل الإسلام كما قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. أمر الله عز وجل بالإصلاح، ومع ذلك قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. مقاتلة ليس المقصود منها القتل، ولكن المقصود منها دفع الشر، لأن هذه باغية بغت على الأخرى، فينبغي لولاة الأمور وللمسلمين عموما أن يقفوا معهم لإيقاف الظالم عند حده، فإن لم يندفع ظلمه إلا بالقتل قتل، فإن اندفع ظلمه بغير القتل لم يقتل. لا يجوز أن يقتل، بل يتبع في ذلك الأخف ثم الأشد. ومنه كذلك البغاة الذين يخرجون على المسلمين، يدفع شرهم بالأخف ثم الأشد. ومنهم كذلك بعض المعتدين أفرادا وجماعات كقطاع الطرق واللصوص ومن كان بمعنى هؤلاء، فهم أهل فتنة وأهل ضلال، لكن ما يبتدى معهم بالقتل مباشرة، الأخف ثم الأشد. فإن كان أحد منهم قتل قتل، كان أحد منهم سرق قطع، وهكذا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، بحسب جريمته يكون العقاب. وهكذا أهل البدع والأهواء من أهل الفتن الكلامية، أو إذا انتقل إلى فتن كذلك بالسيف والسنان، مثل الخوارج وبعض الرافضة الذين يخرجون على المسلمين، فهؤلاء يدفع شرهم بالأخف ثم الأشد، فإن اضطر الأمر إلى قتلهم قتلوا لدفع شرهم مع الاتقاء والحرص على عدم القتل والابتداء بالأخف. لكن ما يسبى أموال هؤلاء، لا تسبى ذراري ولا تؤخذ أموال، لأنهم من المسلمين، لأنهم من المسلمين. فهذا معنى كلامه رحمه الله، أن الفتنة فتنتان: فتنة الضلالة و أخرى فتنة كفر. ثم بين رحمه الله أن ما هم فيه أي من خلاف مع عباد القبور في زمانه ومن يدافع عنهم هي فتنة ضلالة، وهذا يدل أن المؤلف رحمه الله تدرج مع مخالفيه، وأن هذه الرسالة كانت من أوائل رسائله مع مخالفيه من عباد القبور ومناصريهم، فهو لم يكفرهم جميعا أولا، ولم يستحل دماءهم كذلك وأموالهم كما يتهم الشيخ رحمه الله. فهذا من عبارات صريحة أن ما هو فيه مع مخالفيه هو من فتنة الضلالة التي لا يحل فيها السبي ولا الأموال. طيب القتل، لم يستثني القتل. الجواب أن القتل إذا لم يندفع شرهم إلا بذلك فإنه يكون القتل، كما مر معنا في قتال الخوارج وقطاع الطرق ومن كان بمعنى هؤلاء الذين لا يندفع شرهم إلا بذلك، حتى الباغي والظالم كما قال الله عز وجل: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فكذلك يقال في حق هؤلاء. وهذا يفيدنا ثلاثة أمور: أولا أن المؤلف رحمه الله يقول بالتفصيل في من فعل الكفر، فليس كل فاعل للكفر كافر، وهذا يتضمن أن المؤلف رحمه الله يعذر بالجهل ولو كان في مسائل العقيدة، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة الكتاب والسنة، وهو قول المحققين بل وجميع العلماء المعتبرين قديما وحديثا، ومنهم هذا الإمام. وثالثا أنه رحمه الله كذلك كان يتدرج ويفصل ويفرق في حال مخالفيه على ما سبقت الإشارة إليه. قال رحمه الله تعالى: وقال رحمه الله أيضا: أخبرنا أسد قال أخبرنا رجل عن ابن المبارك قال قال ابن مسعود. وهذا إسناد كما ترون منقطع من مواضع. قال: أن الله أن لله عند كل بدعة كيد، عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنه وينطق بعلامتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله وكفى بالله وكيلا. والمعنى أن الله يسخر لكل بدعة تقع من يدفعها ويدافع عن دينه، سواء الدفاع بالسيف والسنان إذا احتيج إلى ذلك أو بالحجة والبرهان، وهذا هو الغالب. والمقصود أنه ينبغي أن ينصر أصحاب الحق. قال: ثم ذكر بإسنادي عن بعض السلف قال: لئن أرد رجلا عن رأي سيء أحب إلي من اعتكاف شهر، لأن الاعتكاف عبادة غير متعدية، ورد المبتدع عن بدعته عبادة يتقرب بها إلى الله وهي متعدية، والعبادة المتعدية أفضل من العبادة التي لا تتعدى. ولهذا صار العلم بنصوص الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة والعلماء أفضل من سائر العبادات أي نوافلها. قال: أخبرنا أسد عن أبي إسحاق الحذاء عن الأوزاعي قال: كان بعض أهل العلم يقولون: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صدقة ولا صياما ولا جهادا ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا، وكانت أسلافكم تشتد عليهم ألسنتهم وتشمئز منهم قلوبهم ويحذرون الناس بدعتهم. وجاء معنى هذا في حديث أنس المشهور: إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يرجع عن بدعته. فإذا حجبت التوبة فكذلك الطاعات وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أعماله مردودة. ويأتي أناس إلى حوضه عليه الصلاة والسلام يعرفهم بأشخاصهم، وآخرون بعلامات الإسلام عليهم، وتطردهم الملائكة، فيقول أصحابي أصحابي لمن عرفهم بأشخاصهم، ويقول أمتي أمتي لمن عرفهم بصفتهم، فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول عليه الصلاة والسلام: سحقا سحقا لمن غير وبدل. قال رحمه الله: قال: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس. يعني يريد أن يشير رحمه الله أن هذه الآثار تحثنا على التحذير من البدع وأهلها، وقد مر معنا أن هذا هو الأصل، وأن هذا التحذير فيه فوائد. من هذه الفوائد أنه يحمي المجتمع من شرهم، ومن هذه الفوائد أنه يردع هذا المبتدع عن بدعته ويكون معينا له أن يتوب، ومن هذه الفوائد أن يأمن المرء على نفسه بعدم مخالطتهم، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة. قال رحمه الله: ولو كانوا مستترين ببدعتهم دون الناس ما كان لأحد أن يهتك سترا عليهم ولا يظهر منهم عورة، الله أولى بالأخذ بها وبالتوبة عليها. فأما إذا جاهر فنشر العلم حياة، والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة، يعتصم بها على مصر ملحد، أو يعتصم بها على مصر ملحد. والمعنى أنه ينبغي أن نفرق بين المجاهر وغير المجاهر. فالمجاهر بالبدعة ينبغي أن يحذر منه، هذا هو الأصل كما تقدم، ويستثنى من هذا الأصل أشياء كما مر معنا في دروس سابقة. فلكل مقام مقال، ولكل حال فتوى، فالأصل هو هذا، هذا لمن جاهر، وأما من استتر ولم نعلم بحاله نحذره، لكن لا نعين الشيطان عليه ولا نعين الشيطان به، لأنك لو تحرشت بالمستتر ربما صار ماذا؟ يجهر بدعته. فإذا جهر بدعته هل هذا أشر على المجتمع أم ستر هذه البدعة؟ الثاني، ستر البدعة أخف على المجتمع، كونه مستتر خلاص أمره إلى الله، لا يدعو ولا ينادي ولا يجلس جلسات خاصة ولا عامة مع الناس، خلاص هذا مستتر أمره إلى الله، ونحن نحذر منه ونتابعه ننظر. قال: ثم روى بإسناده قال: جاء رجل إلى حذيفة وأبو موسى الأشعري قاعد. طيب، نكتفي بهذا ونترك هذا الباقي إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.